فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لك يا عبد الله. قال ابن حجر قوله باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أي هل ينقطع خياره بذلك؟ وظاهر يعني هو البخاري لم يسأل هذا السؤال ولكن صنيعه يدل عليه ويدل على أنه يصح، أنه يرى أن خيار المشتري ينقطع طالما لم ينكر تصرف البائع في مجلس العقد. خيار المجلس المبني على التفرق لا ينقطع طالما لم ينكره البائع، خيار البائع انقطع طالما لم ينكر تصرف المشتري بالهبة. قال ابن المنير أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر ثاني حديثي الباب وفيه قصته مع عثمان وهو بين في ذلك، لأن ابن عمر قال فلما وجب بيعي وبيعه، وقول وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى تفرقا قد ورد نصا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهو بين في ذلك حديث ابن عمر، وخصوصا رجوع ابن عمر على عقبه حتى خرج من بيته خشية أن يراد دني البيع. قال ثم خشي أي البخاري أن يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البكر بنفس تمام العقد فأسلف الجواب. فأسلف الجواب. البخاري خشي أن يعترض عليه فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله ولم ينكر البائع. إذن إذا تصرف المشتري في المبيع في مجلس العقد أثناء فترة الخيار تصرفا يدل على قطع الخيار، انقطع خيار البائع كما أنه خرج عن ملك المشتري. قال فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله ولم ينكر البائع، يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت بإمضاء البائع وهو سكوته المنزل منزلة قوله. قال ملتين هذا تعسف من البخاري، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار، لأنه إنما بعث مبينا. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلا ثم وهب، وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفي، فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس، فإنها إن كانت متقدمة على حديث البيعان بالخيار فحديث البيعان قاض عليها، يعني كأن قول بالنص يعني. وهذا ليس بصواب. قال وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السابق، واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعا لخيار البائع ك كما فهمه البخاري والله أعلم. وده ظاهر جدا من القصة. نعم القصة واقعة عين، لكن تحتمل ما فهمه البخاري، وهو أن تصرف البائع، تصرف المشتري في المبيع في حضور المشتري دون إنكار منه يقطع خيار البائع. طالما احتمل ذلك إذن لا تصلح هذه القصة دليلا على عدم اعتبار خيار المجلس. خيار المجلس ثابت ثبوتا متفقا على صحة إسناده، لذلك لا يجوز تركه لمجرد احتمال في واقعة خاصة تحتمل وجوها عدة. طب أصل العمل بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار، أو إلا أن يخير أحدهما صاحبه صاحبه. إذا كان في استثناء فهذا مماثل للاستثناء. احنا عندنا استثنائين في خيار المجلس، استثناء أن إلا أن يكون بيع خيار، يعني يشترط الخيار لمدة أطول، وبالتالي فلو تفرق ظل على الشرط. يعني لو ابهمني كده يوم ولا حاجة نفكر ولا حاجة، يعني بيقول له أنا بعت واشتريت ومن حق أرجع خلال ثلاثة أيام، يقول إلا أن يكون بيع خيار، يبقى فيه خيار شرط، فخيار الشرط في هذه الحالة قاض على خيار المجلس أوسع منه. فلو تفرق هيفضل خيار المجلس، هيفضل خيار الشرط إيه؟ موجود. النوع الثاني إلا أن يخير أحدهما صاحبه، ودي ممكن تحمل على إلا أن يخيره يعني مدة أطول، أو والرواية الثانية أو يقول له اختار، فيختار أثناء المجلس إنهاء الخيار وإمضاء البيع. طب نخلص حتى دي بس ويكتب السؤال ده سؤال مهم. لو اختار قبل إنهاء الخيار برضاه فقال له اختر، فقال اخترت إمضاء البيع، فظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه إيه؟ أنه ينقطع الخيار. إذن هناك أمور أخرى لا تشبه هذا الأمر، لا مانع أن تكون مثله. هناك أمور أخرى تشبه أن يقول لصاحبه اختر، بأن يتصرف في المبيع تصرفا يخرجه عن إمكانية الرجوع، إمكانية الرد، مثل هذه الهبة. فهذا الأمر والبائع حاضر وساكت يقتضي أنه قد قبل إنهاء خيار المجلس بهذا التصرف، وهذا هو الصحيح، وليس هذا تعسفا ولا استدلالا في غير موضعه. قال ابن بطال أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز. اختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرضى، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك، ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيزونه، والحديث حجة عليهم. الملكية بيقولوا مفيش خيار مجلس، والحنفية بيقولوا مفيش خيار مجلس، خلصنا الكلام البيع تم. الشافعية والحنبلة بيقولوا فيه خيار ايه؟ مجلس. بيقولوا طالما لسه قاعدين مع بعض يبقى من حق الطرفين ان كل واحد يرجع. فلو هو قال له انا وهبت هذا، فيقول لا اوقف انا لسه ليا الخيار، يبقى يبطل الهبة، يقول له وقف الهبة أنا رجعت أنا رددت، فيبقى من حقه ان هو ينكر ذلك. فالذين يقولون التفرق بالأبدان لا يريدون الهبة، بس في الحقيقة إذا بيقول الحديث حج عليهم، الحديث ليس حج عليهم في حالة الإنكار، لأن هم يعني لأن الحديث فيه رضا عمر رضي الله عنه بإيه؟ بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم ينكر. أيوة إيه يعني ينكر خيار، يقول له يا رسول الله رجعت في بيعتي، رددت البيع علشان عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يهبه لابنه، فمالك يكون مشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقوم ايه هو اصلا كان عايز يدونه مجانا كده، فالرسول اصر ان هو ايه يشتريه فاشتراه، وبعدين وهبه لابن عمر. فلو كان عمر عايز يرجع في البيئة، فعمر عايز يرجع صفق الرسول صلى الله عليه وسلم، مش انه بينكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده بيرد عليه البيع، يعني يرد البيع. الإجماع في حالة عدم الإنكار، أنا ما أعرفش اللي هي الصورة دي بيقول عدم الإنكار إن البيع صحيح الهبة صحيح، ما أعرفش خلاف إن حجر نقله. طب الصورة بس الصورة المختلف فيها مع الإنكار، الصورة المتفق عليها مع رضا البائع بأن تصرف المشتري في المبيع حال المجلس ولم ينكر عليه يبقى راضي بالأمر. يقول وليس الأمر على يقول ابن حجر وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق، كان بيرد على ابن بطال، بل فرقوا بين المبيعات فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه، واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب. هو هنا ابن بطال قال الهبة والعتق، ما تكلمش عن البيع، انه ممكن هيقاس عليها انه يبيع وهو ايه وهو في المجلس، وعلى فكرة ده ملوش علاقة بالقبض لانه يقبضه وهو لسه في فترة الايه خيار المجلس، فدي مسألة لا. فقول اتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه، ودي ليست متعلقة بالصورة التي ذكرها ابن بطال. يقول اختلفوا فيما عدا الطعام، فقال على مذاهب أحدها لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه مطلقا، وهو قول الشافعي ومحمد ابن الحسن وهو الصحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن، وقال نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحلهم. السلع، وهو حديث صحيح يدل على أنه لا يجوز البيع قبل القبض. المذهب الثاني يجوز مطلقا إلا الدور والأرض، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، يقول إن كل شيء يجوز بيعه قبل قبضه، وده مصادم للأحاديث. يقول الدور والأرض هي فقط التي لا تجوز. ثالثها يجوز مطلقا إلا المكيل والموزون، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب، وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن المنذر. فاختلفوا في الاعتاق، فالجمهور على أنه يصح الاعتاق ويصير قبضا سواء كان للبائع حق الحبس بأن كان الثمن حالا ولم يدفع أم لا. والأصح في الوقف أيضا صحته، وفي الهبة والرهن خلاف، لأن الوقف نوع زي العتق، هيوقف هذا الشيء المشترى على عمل خير اشترى منه الدار وأوقفها لله أو للمساكين، ما لله تبقى تصرف في كل أجور الخير. فالجمهور بيقولوا إنه زي الاعتاق، وفي الهبة والرهن خلاف، والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصححان. وحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب حدة لمقابله، ولما يقولوا أصح زي ما قلنا بكده إيه عكسه؟ مقابل الأصح، عشان ما بيقولوش الأصح يبقى الأضعف، عايزين يقولوا مقابل الأصح اللي هو اللي درجة الترجيح قريبة من بعضها، والأصح ده أول درجة ترجيح. فمقابل الأصح ما هوش الأضعف، ده عايزين يقولوا الاثنين قريبين من بعض قوي، فبيقولوش الأضعف، فبيقولوا إن الصحيح قصاد الضعيف، دي الدرجة الأعلى من الأصح، بعد كده درجة الصواب قصاد الباطل. احنا قلنا الراجح في الأربعة، قال الأربعة إنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه. ايوه صح، الاجماع في الطعام، وهتلاقيه مكيل وموزون ومأكول ومشروب. ليه الاوزاعي ماله بس؟ لا انا اقول الاول اللي هو قول، وجبت الدليل بتاعه مش حاجه، انا صاحي كنت قاعد قدامي، يعني انت قاعد اللي في وش اول واحد المفروض يكون صاحي حضرتك. انا قلت الدليل ايه دلوقتي؟ نهى رسول الله أنت بتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ماشي كده؟ وبعدين عندنا حديث نهى عن ربح ما لم يضمن، وهو مش هيضمنه إلا ما يخش إيه؟ لما يقبضه، ربح ما لم يضمن. وقول ابن عباس رضي الله عنه أرى كل شيء بمنزلة الطعام، قول ابن عباس ده يقول في الهبة والرهن خلاف. الحديث ده يدل على جواز الهبة قبل القبض، أو أن البخاري أشار إلى أن التخلية قبض في هذه الحالة في الحيوان، إن هو قال له، لكن الصحيح إن دي ليست قبضا، إن القبض إنه يسلمه قيادة الدابة ويحركها. هو افترض إن هو يكون عمر رضي عنه ابتعد او تاخر او تقدم، ففي الحاله دي هيبقى البعير للنبي عليه الصلاه والسلام هو اللي ماشي جنبه. هو صحيح ان القبض ليس فيه تحديد، انما مبناه على العرف. الشافعيه اللي بيقولوا ان الهبه زي البيع، يقوم يقولوا ان الرسول قبض البعير. يعني ممكن واضح لا كده ما قبضهاش، اللي هو قال له خليها عندك كده ما قبضهاش، كده البيع تم. أيوة. ووجب، لكن القبض لم يحصل. لو جاء حاجة ماتت الجاموسة تبقى من ضمن البائع. هنا دلوقتي القول بيقول الهبة ليست كالبيع، لان الباب ده اساس المنع منه الربا وليس الميسر. اصل النهي في العقود ثلاث حاجات: ربا وغرر اللي هو منه الميسر، والعين المنهية عنها، الاعيان المنهية عنها، هي منفعتها محرمة زي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لكن عامة البيوع يا إما غرر يا إما إيه؟ يا إما ربا. نبص نلاقي في بيع ما ليس عنده، البيع قبل القبض، ربح ما لم يضمن، كلها مبنية عليه. اللي هي بقى موضوع المرابحات الحالية والبنوك هتشوفوا بوضوح شديد جدا سبب النهي ده في بيوع البنوك المعاصرة اللي مردها للي عايز يتحايل على الشريعة الى الربا. يجيبوا لك مجموعة اوراق كده يمضي كلها مع بعضها، يمضي طلب شراء وتعهد بالشراء وتوكيل بالشراء وعقد المرابحة ويمضي كل الحاجات دي ويروح يعطيله ليه الشيك ولا الفلوس ويروح خد الحاجة. هو في الحقيقة عطاله فلوس وايه وهيسرد فلوس. فالشرط الاساسي عشان يبقى فيه ربح لابد ان هو ايه تدخل في ضمانه عشان ما تبقاش ربا وغرضها مال قصاد مال. خليك تاجر، التاجر ده بيجيب السلعة وبعدين ايه يبيعها. ايه الحد الفاصل؟ الطعام كونه طعام مأكول ولا مشروب يفرق في ايه؟ لا اثر لوصف الطعام، لا اثر لوصف طعم ولا مشروب. الحقيقة ان عشان كده ابن عباس قال وارى كل شيء من منزلة الايه الطعام، لان هو لو ما قبضش ما بقاش هي دي التجارة المقصودة، لانه ضمانه هو اللي من اجله هيربح. الخراج بالضمان هيربح نتيجة المضمن، لكن ده ما ضمنش خالص وهيربح، يبقى ربح بفلوس قصاد فلوس، يبقى دخلت في باب الربا. انه يستلم لا، اولا التوكيل بالشراء ده طبعا ده تحايل واضح جدا. بيقول ايه المخرج؟ ان هو في الحقيقه بيعمله توكيل بالشراء علشان ايه؟ عشان يخليه هو اللي يقبض مباشره، وبمجرد ما يستلمها وقعت في ضمانه هو وما دخلتش ولا لحظه في ضمان البنك. بالظبط كده، ابعتوا لي مندوب يستلمها ويخرج بيها من الصاله وبعدين يسلمها لي في الشارع، ولو فتره ضمان وجيزه جرت العاده بانها تسلم مش مشكله، بس المهم انها ممكن تحصل فيها حاجه في الطريق ده. يقول له سلمها لي عند البنك الحبه دول، سلمها لي في المينا، انت هتستوردها من هناك وهي في البحر على ضمانك، لو غرقت انت اللي هتطالب بايه، انت لو عامل تامين، لو مش عامل تامين، لو هتطالب الشركه الناقله بالضمان اتصرف على ضمانك انت، غرقت وخلاص انا هستلمها منك في المينا من الوصول. المهم ان هو يعملوا فتره ضمان عشان يبقى بقى تاجر يستحق الايه الخراج، يستحق الربح. لا شرط بقى برضه ما يدفعش جزء من ثمنها، انه دفع جزء من ثمنها الاول يبقى في الحقيقه اشترى. يشترط عليه عمل وديعة في حساب جاري شرط، واخبرك يبقى عقدين في عقد علشان كل ده تحايل عشان يهرب من الضمان. ما هو هو في قدر من المخاطرة، ولابد هو بيقول له عندك اعيان انا اعرف احجز عليها، فضلا لها حل ثاني ان الراجل اصلا يروح يفتح حساب قبل ما البنك يقول له. لو هو فتح عنده حساب وبناء عليه من يعني البنك هيكتفي بذلك، يبقى هو يتممها بالطريقه دي. لكن البنك اشترط عليه عشان اتمم لك ده لازم تعمل عقد مرابحه، عقد مضاربه، عقد وديعه. الوديعه دي في الحقيقه مش وديعه، ده هو في الحقيقه عقد ايه، عقد استثمار اللي هو تبقى في الحقيقه توكيل في مضاربه، يعني عقد مضاربه، شغل لي الفلوس دي وانا هشتغل في الربح. فيشترط عليه عقد تاني تبقى لا تجوز ولا يدفع مقدم، لكن يقول له لو هو عايز يروح ابتداء يروح ما يعمل حساب في البنك ويحط وديعه من عنده دون اشتراط، ويجي يقول لهم انا عندي حساب عندكم او يجيب حاجات قابلة لان هو يسدد الايه الاموال التي تجب عليه اذا تعذر ان يسدد. اذا في وسائل لكي يعني يضمن حقوقه بغير الغاء الضمان. نرجع بقى للحتة اللي احنا فيها وهي مسألة الفرق بقى. هل في فرق مؤثر بين الهبة وبين البيع؟ في فرق. ان الهبة لا تراد للربح وبالتالي فلم تدخل فيه الخراج بالضمان ولم تدخل فيه الايه في ربح ما لم يضمن ماشي، ولم تدخل فيه نهى ان تباع السلع حيث تبتاع ان وهبها. والقصة دي دليل على كده، وده الظاهر ان بمجرد ما قال له هو فباعه فقال هو لك يا عبد الله بن عمر ولم يذكر قبضا. واللي انتم بتقولوا احتمال خلاف الظاهر ان يكون تقدم ولا تأخر ولا حصل اي حاجة. عشان كده قال الأصح عند الشافعية فيهما في البيع والرهن في الهبة والرهن أنهما لا يصحان. الرهن وثيقة بدين، فبيقول له بمجرد ما عمل العقد راح جاي قال له رهنتها لفلان، خد يا فلان دي. هو في الحقيقة ممكن ده تكون أشبه بالبيع منها بالهبة. قال حديث ابن عمر في قصة البعير الصعب حدة لمقابله مقابل الأصح، ويمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلا في القبض قبل الهبة وهو اختيار البغوي، وقال إذا أذن المشتري للموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الهبة بعده. لكن لا يلزم من هذا اتحاد القابض والمقبض، لأن ابن عمر كان راكب البعير حينئذ. حقيقة فيه بعد أن يكون فين الوكالة دي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابن عمر بالقصة في ساعتها. ليس هناك دليل على هذه الوكالة. قد احتج به المالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وإليه مال البخاري كما تقدم في باب شراء الدواب والحمر، إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا؟ وعند الشافعي والحنابلة تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات. والدور الأراضي ملهاش قبض أصلا إلا التخلية. التخلية يعني إيه؟ خليت بيني وبينه وبينه، تركتها له، اتفضل روح خدها استلم أرضك. بيستلمها إزاي؟ بأنه حددها له، أدي مساحتها إيه، أدي الأرض إيه، السلام عليكم. ولا هينقلها خدها في جيبه. الحاجات المنقولة هي اللي تتاخد في جيبه. الدابة، عشان كده هو الصحيح ان قبض كل شيء بحسبه. العربية سلم له مفاتيحها وورقها، ماشي كده، لازم يعمل ورق. دلوقتي السلعة دي بالورق مختلفة عنها من غير ايه، من غير ورق. الورق بتاعها ده حاجة مهمة جدا وذات اثر يعني. عشان كده الواحد يميل الى ان حظر البيع نوع من رهن الاوراق. الأوراق اللي لها قيمة مؤثرة، الأوراق اللي هي بتاعت إذا ما عملوش الورق ده العربية دي يعرف يمشي بيها فين من غير ورق ومن غير نمر ومن غير رخص، يمشي في الصحراء. الورق قيمة من ضمن البيع. الورق ده له أثر، عشان كده بنقول إن ده مرهون. الورق ده التصاريح ونحو هذه الأشياء يصح إنها تبقى مرهونة، يمنعها علشان لغاية ما يسلم عليه. المهم إذا اشترى ده قال لذا لم يلزم البخاري بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام. وقال ابن قدامة ليس في الحديث تصريح بالبيع، ويحتمل أن يكون قول عمر هو لك أي هبة وهو الظاهر فإنه لم يذكر ثمنا. طبعا كلام ده غفلة فعلا. ليه؟ لأن الرواية فبتاعه ده نص الحديث هو، لأنه هو فباعه من رسول الله، قال فابتاعه فقال ابن خدامه لك يا عبد الله. فابن خدامه الكلام بتاعه ده قال ابن حجر قلت وفيه غفله عن قوله في حديث الباب فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري فاشتراه، اللي هي روايه في كتاب الهبه، باب من اهدي له هديه وعنده جلساء فهو احق بها، فهو حق اللي هو فاشتراه، فبتاعه فاشتراه فباعه من النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلى هذا فهو بيع، وكون الثمن لم يذكر لا يلزم ان يكون هبه مع التصريح بالشراء، كما لم يذكر الثمن يحتمل انه ان يكون القبض المشترط وقع وان لم ينقل بعيد، لان ابن عمر كان ركبه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قبض هذا البعير، امسك به، سار به، ركبه. لا، هو الثمن لم يذكر لان غير مقصود في القصه، لانه كلمه فاشتراه فباعه بعد ما قال له بعنيه، اذا ده واحد واضح انهم اتفقوا على السعر، لكن لم يقبضه، لكن الرسول ما قبضوش، بس تصرف فيه بالهبه، هو ده الفارق. قال المحب الطبري يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساقه بعد العقد كما ساقه اولا، وسوقه له قبض له، لان قبض كل شيء بحسبه. يعني الرسول مشى البعير وخلاه يمشي قدامه، فهي دي في الاثناء دي يعتبر ده قبض، ده وارد انه يقال. قوله او اشترى عبدا فاعتقه، جعل المصنف مسألة الهبة أصلا ألحق بها مسألة العتق لورود النص في مسألة الهبة دون العتق. والشافعية نظروا إلى أن إلى المعنى في أن العتق قوة وسراية ليست لغيره، فعشان كده أجازوه، وإنه حتى ولو كان في أثناء المجلس. ومن ألحق به منهم يعني إيه سراية؟ اللي هو في من اعتق شخصا له في عبد وعنده قيمة العبد قوم عليه قيمة مثله ثم اعتق عليه، هيعطى الشركاء من فلوسه، هو له ربع العبد وشركاء له من ثلاثة ارباع، فقال اعتقت نصيبي وعنده فلوس تنفع تبقى تكفي الثلاثة ارباع، يبقى يعتق العبد عليه واصحابه اصحاب العبد ياخدوا فلوسهم من فلوسه، وسرى عتق الثلاثة ارباع من عتق الايه الربع، ده معنى السراية. ان شاء الله 1% بس عنده فلوس، لان ليه؟ لتشوف الشرع الى العتق. من ألحق به منهم الهبة قال إن العتق إتلاف للمالية، والإتلاف قبض، فكذلك الهبة إتلاف للمالية، مش إتلاف للعين، أتلف ماليته عليه خلاص، ما خلاهوش مال، خلاه حر، يبقى كونه مال انتهى. والهبة إتلاف للمالية أيضا، خرجتها عن إيه؟ عن كونها من مالي دون مقابل، فقد أتلفت نصيبي حقي، عايز يقول دي زي دي. قال ابن حجر قوله في سفر لم أقف على تعيين على بكر ولد الناقة أول ما يركب صعب أي نفور، باعه زاد في الهبة فاشتراه، زاد في كتاب الهبة يعني، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقدموا في المشي، وأن لا يتقدموه في المشي. الظاهر إلا بأمره. يعني الكلام ده صحيح إلا لو سبق لهم إيه تقدموا، زي حديث عائشة لما كان إيه يسابقها قال تقدموا، فلو أذن لهم في التقدم فهو صحيح. قال وفيه جواز زجر الدواب، إن ابن عمر كان كل شهر يوقفه فيزجره عمر ويرده، يزجر البعير، وأنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته، بل يجوز أن يسأل في بيعها، بل يجوز أن يسأل في بيعها. بعض يقولوا إيه ده فلان ده ما عندوش دكان هيبقى اشتري ليه، ممكن واحد يقول له ايه تبيعني الحاجة دي، مش لازم هو اللي يقول، وزيها ممكن تجيب لي الحاجة دي واشتريها منك، مش لازم يكون عنده دكان هو اللي بيعرضها. لا لا يلزم ذلك، بل ممكن اقول له واحد الحاجة اللي هي انت تملكها ومش عايز تبيعها ينفع تبيعها لي، لو عايز يبيعها يبيعها. قال وجواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن. نعم مش لازم يخلص الأقساط علشان يبيع، إلا لو هو اشترط عليه ذلك ليتمكن من أخذ حقه لو لم يسدد الأقساط. اللي احنا بقى هو في الحقيقة يعني بمنزلة زي عشان كده قلنا رهن الأوراق دي. قال ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السلوس، إنه يريد يدخل السلوس على مين؟ على ابن عمر. قول ابن عمر بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا أي أرضا أو عقارا بالوادي، يعني وادي القرى شمال المدينة بمسافة، يقول له عند ديار ثمود بثلاثة ليال، يعني بينه وبين ديار ثمود ثلاث ليالي، وهو بينه وبين خيبر بين المدينة ايه ثلاث ليالي، يعني دي ارض بعيدة قوي. قال فلما تبايعنا رجعت على عقبي، في رواية ايوب فطفقت انكس على عقبي القهقرى خشية ان يرادني البيع، أن يطلب مني استرداده. وكانت السنة أن المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا، يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان، وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسقه. ثم لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نقول إن ابن عمر نسي أحسن جوابا. قال واستدل ابن بطال بقوله كانت السنة على أن ذلك كان في أول الأمر، فأما الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكا، فلذلك فعله ابن عمر لأنه كان شديد الاتباع. حاجة عجيبة المالكية في الموضوع ده، حاجة عجيبة. ابن الشافعي بيقول في حديث الخيار المجلس ده يقول لا يعني لا أدري أتهم مالك نفسه أم اتهم نافعا، وأعظم أن أقول غير ذلك. يعني هو ده بروي بيقول إيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر البيع، عن أن الرسول قال البيع بالخيار، يعني إيه اللي خلاه ما يقولش بالحديث؟ ابن بطال بيقول كانت السنة دي معناها إيه؟ إن ده كان قديم، ومين اللي نسخ السنة؟ أخبرونا من الذي نسخها، من الذي أبطلها؟ فيقول أما في الزمن ده فكان التفرق بالأبدان متروكا ففعله ابن عمر. إزاي بقى متروكا وهو عايزه عشان يوجب البيع؟ الكلام متناقض، لولا التقليد لما صدر هذا الكلام من أهل العلم. يقول لأنه كان شديد الاتباع هكذا قال، وليس في قوله وكانت السنة ينفي استمرارها، ليس فيه ما ينفي استمرارها. وقد وقع في رواية أيوب بن سويد كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان. فتبايعت أنا وعثمان، فذكر القصة وفيه إشعار باستمرار ذلك، وأغرب ابن رشد في المقدمات له، فزعم أن عثمان قال لابن عمر ليست السنة بافتراق الأبدان، قد انتسخ ذلك. ده بقى عجيب لأنه جابها، ده ما ابن رشد من غير ده إيه، من غير إسناد ولا رواية. هذه الزيادة لم أرى لها إسنادا، ولو صحت لم تخرج المسألة، لم تخرج المسألة على الخلاف، لأن أكثر الصحابة قد نقل عنهم القول بأن الافتراق بالأبدان. عشان كده قال أغرض ابن رشد، ولا لها إسناد ولا حد، ولا عثمان قال له كده. فقال رأيت أني قد غبنته، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنت بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني الذين بثلاث ليال، أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال. وقول وساقني إلى المدينة بثلاث ليال يعني أن نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بثلاث ليال، وإنما قال إلى المدينة لأنهما جميعا كان بها، فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة، فلذلك قال رأيت أني قد غبنته. وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة، هي عين موجودة وكل منها موصوف في أرض في الحتة الفلانية، مساحتها كده من أول هنا لحد هنا، وادي الخريطة بتاعتها، يجوز بيعها؟ آه يجوز بيعها. ولا لازم يروح يشوفها؟ لا مش لازم يروح يشوفها. والتانية كانت برضو عين غائبة، بس عين مش حاجة في الذمة، مش حاجة لسه هتتشرى، مش حاجة لسه هتتعمل، مش حاجة مجهولة، غائبة موصوفة، عين غائبة موصوفة. مش عجبها حاجة والخلاف الصفة حاجة، لا عشان كده قلنا عين موصوفة. موصوفة الوصف ده مطابق لاتفقنا عليه، امتى حقه يرجع في كلامه؟ لو لقى الاوصاف مختلفة، لكن لقيتها مش عاجبك بعد كده بس هي موافقة الاوصاف مالكش، ما هي غائبة غير مشاهدة، بس عين ليست مملوكة لغيره، لا دي عين مملوكة لصاحبها موجودة بعينها. بعد ما يشوفها ما يجوزش انه يرجع في البيعة الا لو واخد خيار الرؤية، لو هو مشترط عليه لما شوفها لو لي لو ما عجبنيش هرجعها. في هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة، وسيأتي نقل الخلاف فيها في باب بيع الملامسة، وجواز التحيل في إبطال الخيار، وتقديم المرء مصلحته مصلحة نفسه على مصلحة غيره، اللي هو بتاع ابن عمر قال رأيت أني قد غبنته، ويمكن ابن عثمان رضي الله عنه كان إيه مش شايف كده، وكل واحد له مصلحة. وفيه جواز بيع الأرض بالأرض، وفيه أن الغبن لا يرد به البيع. قال العيني هذا باب. أما المسألة دي بقى في الغبن لا يرد به البيع، الصحيح أن ذلك أولا ابن عمر ما أثبتش أن ده غبن عند كل الناس، قال رأيت أني قد غبنت، ماشي كده. ثانيا لم يبين لنا كان هذا الغبن فاحشا أم لا، وإلا فالصحيح أن الغبن الفاحش الذي لا يتسامح الناس في مثله يعطي حق الخيار للمغبون. الغبن يعني ظلم، الغبن اللي هو ان هو يكون قد اخذ منه شيئا غاليا بثمن بخس، او باعه شيئا زهيدا بثمن غال. يعني ظلمه في ذلك، ما هو ما يبقاش ظلمه الا لو التاني مضحوك عليه، لو ما يعرفش. افترض ان هو عارف وله مصلحه، انا عارف ان الشقه دي لو صبرت عليها هبيعها بخمسين، بس انا دلوقتي عايز الفلوس دلوقتي فهبيعها بخمسة واربعين. الاربعين والخمسة واربعين والخمسين قريبة عند الناس فش كده. واما ليست فاحشة فيها في مثل هذا. لكن لو بعاله بخمسة وعشرين هنقول له ولا تبخسوا الناس اشياء. وايضا في حديث غبن المسترسل ربا. غبن المسترسل هو ده حديث مرسل ولكن شواهده من القرآن يعني تدل على صحة معنى لو ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ونهى عن بيع المضطر. بيع المضطر دايما بيبقى فيه غبن عشان كده بيبقى فيه كل ده دي كلها نفس الباب. ولا الرجل الذي انت تشتري وانا مضطر انا عاوز فلوس. ما هو عشان كده بنقول لا يبخسه يبيعه بما يستحق من الثمن او بغبن يسير يتسامح الناس في مثله. خلاص يأجل الباقي ما معهوش الا الفلوس دي دلوقتي. يقول له طب خلاص البيت ده يساوي 40 يساوي 50 هاخده منك ب 40 ادي ال 25 اللي معايا وعليا 15 عشان ما يبقاش بخس الناس اشياءهم يبقاش باع مضطرا ونحو ذلك. لكن الشافعية عندهم ان الغبن ولو كان فاحشا ولو من مسترسل لا يرد به البيع. مسترسل يعني لا يماكس لا يساوم. يعني لا تقول له عليه ماشي. في واحد تقول له هو ناوي اصلا يفاصل تقول له البتاع دي بكام؟ هي تساوي 5 سنت. تقول له البتاع دي بجنيه. قال له خلاص ماشي زي السياح كده. اه بالك جاي من بره ومش عارف فالناس تضحك عليه يقوم يقول له حاجه لان هو لا يماكس. فمسترسل معك ساره معك اللي تقول له عليه هيمشيه. ولو كان كافر لان انت بتعمل هنا بالعقد. السائح اللي هو لو كان كافر ما ينفعش تضحك عليه. ايوه كده بقى. هو الراجل قال له ماشي يقول له عم الله يكرمك البتاع دي ما تساويش جنيه تساوي 50 5 سنت. ها قول له السائح ربنا يكرمك ربنا يكرمه يعني بالاسلام. عشان كده ما قبضوش على الراجح. وفي لا وفي احتمال يكون قبضها بالسوق. ده احتمال محتمل فعلا. لا ده احتمال. لا صورة ما باعوش. هم ماشيين. فضل سام فضل مشي. ممكن يكون ابن عمر سابه فالسلام ساقه فهو ده اللي يكون حصل. طالما احتمل ذلك يبقى الامر ايه؟ تبقى القصة ليس فيها وجه للدلالة. في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها قال العيني اي هذا باب في بيان حكم من اهدي له من اهدي له هدية. بس السؤال اللي اعجبه السؤال اللي هو احنا قلنا اكتبوه. طيب الشرط الجزائي في بسخ البيوع جائز الا ما كان من شرط زيادة اذا تأخر في الاقساط. شرط الزيادة في التأخر في الاقساط شرط باطل شرط ربوي. عشان يحرقه بس يقول له نفسخ العقد اذا تأخرت عن السداد او اذا فسخت العقد فلي كذا او لك كذا. الصحيح جواز هذا الشرط. لا لا لا لا لا اقفل الباب خلاص. غرامة التأخير بطلة طبعا. ما هي دي اللي بقول عليها. شرط الجزائي عند الناس شرط الجزائي صحيح الا اللي بيقول له لو اتأخرت عن التسديد هدفعك غرامة كذا. ده شرط الربا. انا بقول اهو اقساط. ده اقساط. فترة السداد هي اقساط. على ان شاء الله قسط واحد بس بعد يوم تبقى اسمها اقساط. بايع بايع بيع اجل يشترط انه هيغرمه حاجه لو ما وفتش في الميعاد. خلصوا كلام انتهت الاسئله الساعه 5 لازم نخلص الباب ده ان شاء الله. قال وعنده ايها الحال ان عند هذا الذي اهدي له جماعه هم جلساءه وهو جمع جيس فهو احق اي من الذي جوابه فهو احق جوابه من الذي اي جوابه من جوابه من قول من اهدي له ايه الجواب الشرط ده اي الذي اهدي له احق بالهديه من جلسائه يعني لا يشتركون معه. قال ابن حجر ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا والموقوف أصلح إسنادا من المرفوع. على فكرة ده مش كلام ابن حجر ده كلام البخاري معلق. قال المرفوع وصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو الدينار عن ابن عباس مرفوعا من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها مرفوعا يا رسول الله يعني. في إسناده مندل ابن علي وهو ضعيف. رواه محمد مسلم الطائفي عن عمرو كذلك. اختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه وقفه والمشروع عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه. وله شاهد مرفوع من حديث الحسن ابن علي في مسند إسحاق بن راهويه وآخر عن عائشة عند العقيلي وإسنادهما ضعيف أيضا. قال العقيلي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال ابن بطال لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه. ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة. يقولوا حكاية أبي يوسف القاضي أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو مع جلسائه وهو جلس مع أصحابه فقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلساؤكم شركاؤكم. قال أبي يوسف إنه لم يرد في مثله وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشرب ويروى من غير هذا الوجه أنه كان جالسا وعنده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فحضر من عند الرشيد طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة. فروى أحمد ويحيى هذا الحديث فقال أبي يوسف ذاك في التمر والعجوة يا خازم ارفعه شيله وأخلشه الدمه. لا الله أعلم هو أيوة هو المأمون ابن الرشيد عادي يكون إمام أحمد أصغر سنا أدرك يعني. لا حديث ضعيف. هو أنا أخطأت إنما قلت إن هو ما قلتش بتاع الأولانية ان فيها يذكر ابن عباس. انا قلت ده كلام البخاري مش كلام ابن حجر ده صح. جلساء وشركاء ده كلام البخاري رواه معلقا بصيغه التمريض ويذكر عن ابن عباس حتى ضعفه موقوفا. بيقول قال العيني لأقول حديث ابن عمر تقدم شرحه وجه الدلالة منه للترجمة ظاهر كما تقرر من حديث أبي هريرة قد نازعه الإسماعيلي فيه والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك بغير المشاع وإلحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق. قال العيني هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب فلا مطابقة بينه وبين الترجمة. قلت لأن هذا الحديث لأن هذا هبة لشخص معين فلا مشاركة لغيره فيه. قال ابن بطال هبته لابن عمر مع الناس فلم يستحق أحد منهم فيه شريكا. قلت هذا عجيب، لأن الشخص إذا وهب لأحد شيئا وهو بين الناس فهل يتوهم فيه أنهم يشاركونه فيه حتى يقال هذه هبة وهبت لشخص وعنده جلساؤه فهم شركاء فيه، بل كل منهم يتحقق أن هذا هو الحق لتعينه من جهة الواهب. لا، والبخاري بيستدل باستدلال صحيح، لأن الحديث الضعيف ظاهره أنه شركاء له في كل شيء. قال بعضهم هذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهبة الهدية والهبة، قلت هذا أعجب من ذلك، وكيف بينهما اتحاد في الحكم، بل بينهما تغاير في الحكم وتباين، لأن الهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض، والهدية ليست كذلك. وأيضا قد يشترط العوض في الهبة ولا يشترط في الهدية، لكن هي أصلا الهدية نوع من أنواع الهبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.